بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا في الدرس السابق عند قول المصنف رحمه الله إثبات تنزيل القرآن من الله تعالى، صفحة 121. صفحة 121. مراجعة سريعة جدا للذي أخذناه سابقا بالنسبة لمن يعني يحضر أول مرة. فباختصار شديد، موضوع الكتاب يتحدث عن أسماء الله عز وجل وعن صفات الله عز وجل، وما هو موقفنا من الآيات الكريمة والأحاديث النبوية التي فيها صفة لله أو اسم. فمثلا الله عز وجل وصف نفسه بصفات كثيرة، منها أنه رحيم، منها أنه يحب ويحب، ومنها أنه سبحانه استوى على العرش. وجاء في الحديث أيضا صفات كثيرة، أن الله عز وجل ينزل في ثلث الليل الأخير، وأن الله عز وجل يقبض ويبسط إلى آخره. طيب، ما موقفنا من هذه الصفات؟ موقفنا واحد في كل مع كل هذه الصفات، وهو أننا نؤمن بهذه الصفة، نثبتها، بمعنى أنه لا يجوز أن ننفي هذه الصفة عن الله عز وجل. فالله عز وجل أخبر فقال يد الله فوق أيديهم، وقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فأثبت لنفسه صفة اليد والوجه مثلا. فنحن نقول الله عز وجل أثبتها لنفسه، فنحن نثبتها لنفسه، لكن بأربع ضوابط. وهذه الأربع ضوابط موجودة في أول كتاب، بإمكانكم الرجوع إليها. أولا، من غير تحريف، يعني لا نحرف معنى اليد أو الوجه أو الاستواء أو الرحمة ونحو ذلك. واضح؟ لا نحرف معناه ولا نحرف لفظه، نثبته كما هو. ثانيا، ومن غير تكييف. تكييف يعني لا نقول كيف هذه الصفة، لا نعرف. الله عز وجل ارتفع على العرش، كيف ارتفع؟ لا نعرف. كيف يد الله عز وجل؟ لا نعرف، مجهول بالنسبة لنا، نحن مجهول. كيف رحمته، كيف إلى آخره، هذه أمور مجهولة، لأن أنت لا تعلم كيفية ذات الله عز وجل، صح ولا؟ فمن باب أولى أن تجهل الصفات، لأن الكلام في الذات والصفات واحد. إذن الضابط الأول من غير ماذا؟ تحريف. ثانيا، من غير تكييف. ثالثا، من غير تعطيل. والتعطيل هو النفي، يعني أن تقول أن يقول المبتدع الله عز وجل لا يتكلم، هذا تعطيل، يعني نفي، نفى صفة الكلام عن الله عز وجل. هذا النفي يسمى ماذا؟ يسمى تعطيلا. أحسنت. إذن لا يجوز أن نعطل الصفات. رابعا وأخيرا، ومن غير تمثيل. كيف التمثيل؟ يعني أن تقول يد الله عز وجل مثل يد المخلوق، هل هذا يجوز؟ لا يجوز، لأن الله عز وجل يقول فاضربوا لله الأمثال، ويقول أيضا ليس كمثله شيء. هذه القواعد الأربع نعملها في كل الصفات الواردة في القرآن أو في السنة. فكل ما وردت صفة نقول نؤمن بها من غير تكييف ولا تحريف، ومن غير تعطيل ولا تمثيل. واضح؟ نكرر هذا مع كل الصفات. والقاعدة في هذا ما قاله الإمام مالك وأجمع عليها أهل السنة والجماعة، أن رجلا، وهذه القصة ذكرناها كثيرا لكن حتى تثبت، أن رجلا جاء لمالك وقال له الرحمن على العرش استوى، فكيف استوى؟ استوى يعني ارتفع على العرش، فوق العرش. يقول لمالك كيف استوى، يريد أن يبين له الكيفية. فقال له مالك رحمه الله، قال له الاستواء معلوم. ما معنى معلوم؟ نعم، يعني نثبت الاستواء. أحسنت. معلوم يعني معلوم المعنى، معلوم يعني معلوم المعنى، معروف المعنى. وهو في اللغة العربية الاستواء معناه الارتفاع. وقال قال له الاستواء معلوم والكيف مجهول، يعني كيفية صفات الله عز وجل بالنسبة لنا مجهولة، والإيمان به واجب لأنه ورد في القرآن والسنة. والسؤال عنه أي السؤال بهذه الطريقة بدعة، لم يسأله الصحابة ولا التابعون. ولا أراك إلا مبتدعا ثم أمر بإخراجه، هكذا يعني جاء في بعض ألفاظ القصة. الآن الصفة التي معنا إثبات تنزيل القرآن من الله تعالى. هذا المبحث سيذكر فيه المصنف مجموعة من النصوص التي تدل على أن القرآن نزل من عند الله عز وجل، ومن خلال هذه الآيات سنستنبط بعض الصفات. واضح؟ قال الله عز وجل وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هذه الآيات أو هذا المبحث مناسب جدا للمبحث السابق. لماذا؟ المبحث السابق ما هو؟ تكلم عن إثبات صفة الكلام، صفة الكلام لله عز وجل، أن الله عز وجل يتكلم حقيقة ليس مجازا بكلام يليق بجلاله لا يشبه كلام المخلوقين، ولا نعرف كيفية التكلم، لا نعرف. ونقول كما قال مالك التكلم أو الكلام معلوم والكيفية مجهولة والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا المبحث مناسب جدا لمبحث الكلام، لأنه في المبحث السابق ذكر أن القرآن هو كلام الله غير مخلوق، وفي هذا المبحث يذكر أن القرآن نزل من عند الله عز وجل. وفي هذا رد على كثير من الطوائف، منهم من يقول إن القرآن مخلوق، طيب ثم ينسبونه لجبريل أن هذه الألفاظ هي جاءت من جبريل، طيب ويتمسكون ببعض النصوص المتشابهة كما سنعرف إن شاء الله في هذا الكتاب، في مثل قول الله عز وجل مطاع ثم أمين نزل به الروح الأمين. أكثر من آية فيها الإخبار أن هذا القرآن لقنه جبريل لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم يقولون إذن هذا القرآن هو من عند جبريل. لماذا يريدون أن يهربوا من إثبات صفة الكلام لله عز وجل؟ ولهم شبه في هذا ستأتينا إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله لما أورد المؤلف رحمه الله الآيات الدالة على إثبات الكلام لله تعالى وأن القرآن العظيم من كلامه سبحانه، شرع في سياق الآيات الدالة على أن القرآن منزل من عند الله، فقوله تعالى وهذا الإشارة إلى القرآن الكريم، واسم الإشارة مبتدأ خبره كتاب، الآن هو يفسر الآية الأولى وهذا كتاب أنزلناه. طيب وهذا كتاب أنزلناه مبارك، صفتان لكتاب. هنا قوله لكتاب، اللام حرف جر لكنه قال لكتاب، لماذا؟ واضح السؤال؟ اللام حرف جر صح؟ يعني كان ينبغي أن يقول لكتاب. أحسنت. هذا يسمى عند النحويين بالحكاية. ما معنى الحكاية؟ أن تحكي اللفظ كما هو بغض النظر عن العوامل الإعرابية. فالآية الكريمة ماذا تقول؟ وهذا كتاب أنزلناه صح؟ كتاب في الآية مرفوع عن مجرور؟ مرفوع بالضمة. فلما دخلت عليه اللام لم تجره، لماذا؟ لأن نريد أن نحكي الكلمة كما هي في الآية، فكأنه يقول صفتان لكتاب أي صفتان للفظ كتاب المذكور في الآية. طيب إذا أنزلناه هذا إعرابه نعت صفة، لأن الجملة إذا جاءت بعد نكرة تعرب صفة، فكأنه قال وهذا كتاب منزل، وهذا كتاب منزل. إذن وصفه بوصفين، أولا بأنه منزل يعني من عند الله عز وجل، والوصف الثاني أنه إيش؟ مبارك. وقدم صفة الإنزال على صفة البركة، لماذا؟ يعني لابد من حكمة، هذا يبحثه البلاغيون، لماذا تقدم لفظة على لفظة؟ طيب هذا مبحث عند البلاغيين، مبحث التقديم والتأخير. يعني القرآن عندما يقدم شيئا لابد أن يكون هذا التقديم لسبب، مثلا من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذا الترتيب ليس عبثا، كل لفظ قدم لسبب. فهنا المصنف يبحث لماذا قال قدم صفة الإنزال على البركة، كان يمكن أن يقول وهذا كتاب مبارك أنزلنا، صح؟ قال المصنف وقدم صفة الإنزال لماذا؟ لأن الكفار ينكرونها، لأن الكفار ينكرونها، ينكرون أن هذا القرآن نزل من عند الله عز وجل. قد يقول قال طيب حتى هم ينكرون أن هذا القرآن مبارك، يقول صحيح، لكن أي الإنكارين أكثر عندهم وأعظم وأكبر؟ إنكار صفة إيش؟ الإنزال. هو ينازعك، هو يقول لك أصلا هذا القرآن لم ينزل من عند الله عز وجل فضلا عن أن يكون مباركا، فهو يعني ينكر المقدمة، ينكر المقدمة قبل النتيجة. طيب فلما كان الكفار ينكرون الإنزال أكثر من إنكارهم لكون هذا الكتاب مباركا، قدمه فقال وهذا كتاب أنزلناه، ثم قال مبارك. والمبارك ما هو المبارك؟ كثير البركة، كثير البركة لما هو مشتمل عليه من المنافع الدينية والدنيوية، هذا هو السبب في كون هذا القرآن مبارك، أنه فيه منافع دينية ومنافع دنيوية. طيب وقوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، هذا إخبار عن عظمة القرآن وأنه حقيق، حقيق يعني جدير وحري، وأنه حقيق بأن تخشع له القلوب، فإنه لو أنزل على جبل مع كونه في غاية القسوة وشدة الصلابة لفهم هذا القرآن، نعم فهم هذا القرآن لخشع وتصدع من خوف الله حذرا من عقابه، فكيف يليق بكم أيها البشر ألا تلين قلوبكم وتخشع وقد فهمتم عن الله أمره وتدبرتم كتابه. هذا كلام واضح، وهو يتكلم عن أن كيف أن هذا القرآن يؤثر في الجمادات، ومن أعظم الجمادات المشاهدة عندنا هو الجبل. الجبل يضرب به المثل في العلو وفي القوة وفي الصلابة وفي الجمود وفي الرسوخ وفي القسوة. هذا الجبل العظيم يعني الذي هو من أعظم المخلوق، من أكبر وأعظم المخلوقات المشاهدة بالعيان، هناك مخلوقات عظيمة جدا لكن قد لا يتيسر لنا أن نشاهدها، لكن الجبل سهل لكل أحد أن يراه. فهذا القرآن العظيم لو نزل على هذا الجبل العظيم لرأيت هذا الجبل خاشعا. طبعا الخشوع نتيجة للفهم، نتيجة للفهم. نعم ممكن أن الإنسان يخشع للقرآن حتى ولو لم يفهم، صح؟ أحيانا يخشع لقوة التلاوة أو لشيء لا يعرف سببه، لكن خشوع الفاهم أكبر، خشوع الفاهم أكبر. لذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأن العلماء يعلمون ما في القرآن فيورثهم هذا الخشية والخشوع والرهبة. فكأن الله عز وجل يقول للناس هذا القرآن الذي هو جماد لو نزل عليه القرآن وفهم القرآن لخشع هذا القرآن، رأيته خاشعا متصدعا يعني متشققا من خشية الله هنا هذه للتعليل، يعني كأنه قيل لماذا سيخشع؟ خشية لله، خشية لله. وهذا تصوير عظيم جدا يعني لتأثير القرآن في الجمادات. ويعني الكلام عن هذه المسألة طويل جدا، يعني هناك قصص كثيرة جدا من العصر الحديث والعصر القديم تثبت أن هذا القرآن يعني أثر في يعني يؤثر في الماء ويؤثر في الطعام ويؤثر في الجمادات، يعني كلها تثبت أن هذا القرآن فعلا هو كلام الله عز وجل، لا يمكن أن يكون كلام بشر، لا يمكن أن يكون كلام بشر. نعم. وقوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية، هذا شروع منه سبحانه في ذكر شبهة كفرية حول القرآن الكريم مع الرد عليها. وقوله بدلنا، معنى التبديل رفع الشيء مع وضع غيره مكانه، هذا هو التبديل، أن ترفع الشيء ثم تضع مكانه شيئا آخر. تبديل الآية رفعها بأخرى غيرها، وهو نسخها بآية سواها. النسخ، النسخ المعروف عند الأصوليين هو على أنواع طبعا، لكن من ضمن صور النسخ أن ترفع آية وتوضع آية أخرى مكانها، وهذا حصل. وأحيانا ترفع آية ولكن لا تأتي آية بديلة منها، وأحيانا ترفع آية وتأتي آية أخرى بدلا منها. فهذا هو النسخ المعروف عند الأصوليين. قالوا أي كفار قريش الجاهلون للحكمة في النسخ، إنما أنت يا محمد مفتر. مفتر يعني مفتري، مفتري. حذفت ماذا من الكلمة؟ حذفت الياء، حذفت الياء للتخفيف، لأن مفتر أخف من مفتري. وهذا مثل قاض، جاء قاض، الأصل تقول جاء قاضي، قاضي، لكن عموما الياء لها قواعد أحيانا تحذف من الاسم المنقوص. المهم أن مفتر أصله مفتري، والمفتري هو الكاذب، مأخوذ من الافتراء، لكن عندما تقف عليها تقول قالوا إنما أنت مفتر، هذا عند الوقف. وعندما تصل تنون بالكسر فتقول قالوا إنما أنت مفترين بل أكثرهم، تنوين بالكسر. مفتر أي كاذب مختلق متقول على الله، حيث تزعم أنه أمرك بشيء ثم تزعم أنه أمرك بخلافه. الكفار تمسكوا بشبهة النسخ، النسخ هذا سبب إشكاليات كثيرة، حتى بعض الطوائف تنكره، لكن أهل السنة والجماعة أجمعوا عليه. اليهود، بعض طوائف اليهود، لا أدري هل كل اليهود أو لا، بعض طوائف اليهود ينكرونه. خلاصته أن الله عز وجل قد يبيح شيئا ثم يأمر بخلافه، يعني أنه منسوخ. يعني مثلا أنتم تعرفون أن المتعة مثلا كان حلالا في أول الإسلام ثم نسخ، يعني أصبح حراما. الخمر كان في أول الإسلام يجوز شرب الخمر، ثم جاء الأمر أو جاء النهي بعدم شربه وقت إيش؟ وقت الصلاة. طيب، ثم بعد ذلك جاء النهي قطعي النهاية فاجتنبوه. طيب، فالكفار استغلوا هذه القضية، استغلوا هذه القضية. أيضا حتى القبلة كانوا يصلون إلى جهة بيت المقدس ثم نسخ وصار الأمر إلى الكعبة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الكفار طبعا يبحثون عن أي شيء للتشويش على الإسلام، فقالوا يعني هذا أنت تعبث، مرة تقول للناس صلوا بهذا الجهة، ومرة تقول لهم صلوا بهذا الجهة، كما قال تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، يعني ما بهم مرة يصلون هكذا مرة يصلون هكذا، يشويشون. مرة يقول لكم الخمر حلال ثم يقول لكم حرام، مرة يبيح لكم المتعة ثم يحرم عليكم المتعة. إذن أنت مفتر، واضح؟ حاشاه عليه الصلاة والسلام. فاستغلوا هذه الشبهة، شبهة النسخ، وما زالت هذه الشبهة، شبهة النسخ، إلى الآن تستغل يعني من قبل يعني كثير من الطوائف المنحرفة، ويعني لا يستوعبون هذا الأمر. ويعني نحن نقول بكل بساطة الأمر كله لله. والحكمة من النسخ، هناك حكم كثيرة جدا من النسخ، لكن من ضمن الحكم ليرى الله عز وجل من ينقاد، من يسلم، واضح؟ من الذي يطيع الله عز وجل مباشرة؟ قال له يمين يذهب يمين، قال له شمال يذهب شمال، ليتضح من العبد لله عز وجل، تظهر فيه العبودية. وهذا ليس فيه شيء، حتى في القوانين البشرية موجود، صح ولا لا؟ يعني لله المثل الأعلى، يعني لماذا أنا أقول هذا؟ لأن هذا حتى عقلا ليس فيه إشكال، ونحن نعرف أن الشرع لا يتعارض مع العقل، صح ولا لا؟ لا يتعارض مع العقل. فهذا الأمر وهو النسخ مقبول عقلا وقانونا. القوانين الآن البشرية يفرضون اليوم قانونا وغدا ينسخونه، صح ولا؟ يكون تغير القانون، تغير القانون، كان في السابق هذا مباح وأنا أصبح ممنوعا، هل أحد يقول هذا يناقض العقل؟ لا أحد يقول شيء. نعم، قال مفتر أي كاذب مختلق متقول، متقول يعني تقول على الله بغير حق، متقول على الله حيث تزعم أنه أمرك بشيء ثم تزعم أنه أمرك بخلافه، فرد الله عليهم بما يفيد جهلهم فقال بل أكثرهم لا يعلمون. هذا هو الرد، رد عليهم أنتم جهال، لأنكم جهال لا تفهمون الحكمة من النسخ. بل أكثرهم لا يعلمون شيئا من العلم أصلا، أو لا يعلمون الحكمة في النسخ، فإنه مبني على المصالح التي يعلمه الله سبحانه، فقد يكون في شرع هذا الشيء مصلحة مؤقتة بوقت، ثم تكون المصلحة بعد ذلك الوقت في شرع غيره، ولو انكشف الغطاء لهؤلاء الكفرة لعلموا أن ذلك وجه الصواب ومنهج العدل والرفق واللطف. إذن هنا المصنف بيّن حكمة من الحكم التي لأجلها كان يقع النسخ، من ضمنها أنه كان يكون مؤقتا، يكون مصلحة في وقت معين، كذلك من الحكم التي ذكرناها ليظهر من المنقاد ومن المطيع لله عز وجل، وكذلك من الحكم التدريج. عائشة رضي الله عنها تقول لو كان القرآن أول ما نزل، لو كان من أوائل ما نزل من القرآن لا تزنوا، لا تشربوا الخمر، لا تأكلوا الربا، تقول يعني بمعنى كلامها يعني لم ينقد كثير من الناس. الخمر ما حرمت إلا متأخرا، المتعة كذلك حرمت يعني متأخرا نوعا ما، كثير من الأمور التي كان الناس قد اعتادوا عليها، خصوصا مثلا يتضح هذا في شرب الخمر. شرب الخمر كان في المجتمع العربي في ذاك الوقت متغلغل، متغلغل يعني مثل ما تقول الآن للناس لا تشربوا القهوة مثلا، مثلا أو الشاي، صعب، صح ولا صعب؟ يعني يحتاجون إلى يعني جهد عظيم جدا حتى يتخلصوا منه. فالإسلام تجرج معهم بهذه الطريقة، أولا لمح لهم أنه ليس بجيد، تتخذوا منه سكرا ورزقا حسنا، ثم قال فيه إثم كبير ومنافع للناس ليس صريحا، ثم قال لهم وقت الصلاة لا تشربوا، ثم قال عمر رضي الله عنه اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. عمر كان متحير يعني هل الخمر حلال أو لا، القرآن لم يكن يصرح، كلهم بهدف التدريج حتى يعني يقوى إيمان الناس، ثم حرم بعد ذلك، فقال فاجتنبوه في سورة المائدة. لكن لا يأتينا شخص الآن نقول نتدرج معهم في منع الخمر، التدرج في التشريع شيء وفي تطبيق الشرع شيء آخر. يعني يأتينا شخص الآن يقول خلاص الخمر موجودة كل مكان والبغاء موجود في كل مكان، فما نستطيع نمنع البغاء ونمنع الخمور مباشرة، هذا يحتاج إلى تدريج. هذا ما في تدريج، أنت مسلم مطالب أن تنقاد لشرع الله، إذا عندك قدرة وسلطة على منع الخمر تمنعه مباشرة، مو تقول في اليوم يشربون واحد ونتدرج معهم، لا، يمنع مباشرة، لأن النواهي ليس فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، في النهي مباشرة. ممكن نتدرج في الأوامر، ممكن في بعض الصور يعني، طيب هذا استطراد يعني ليس معتادا. فرد الله عليهم بما نعم ثم رد عليهم في زعمهم أن هذا التبديل من عندي محمد. أي نعم الشبهة الثانية يقولون يقول المشركون هذا الفعل الذي تفعله أنت وهو النسخ وتغيير الحكم الشرعي بعد كل فترة يدل أولا على أنك لست صادقا والعياذ بالله عليه الصلاة والسلام, والأمر الثاني يدل أيضا على أن هذا القرآن ليس أصلا من عندك لأنك تتلقى الأوامر من غيرك, تتلقى الأوامر من غيرك, هذا الغير هو الذي يأمرك مرة بإباحة هذا أو بتحريم هذا, هو الذي يوقعك في التناقض. لذلك من الأشياء المضحكة التي قالوها, قالوا أن المسلم كان يتعلم القرآن من غلام رومي, غلام رومي يعني ليس بعربي أصلا, فاتهموا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعلم القرآن منه كما سيأتي الإشارة إليه الآن, وأنه بذلك مفتري على الله. فقال سبحانه قل نزله أي القرآن روح القدس أي جبريل, القدس الطهر, والمعنى نزله الروح المطهر, فهو من إضافة الموصوف إلى صفته. الموصوف هو جبريل وصفته أنه قدس يعني مطهر, فهو من باب إضافة الموصوف وهو جبريل إلى صفته وهو القدس. وإلا الأصل أن يقول قل نزله جبريل المطهر, جبريل المطهر. نعم طيب من ربك أي نزل القرآن من ربك أي ابتداء تنزيله من عند الله سبحانه. إذن من هنا ابتدائية. ما معنى ابتدائية؟ يعني تبين من أين بدأ هذا الحدث, يعني سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ماذا من المسجد الحرام. من هنا ابتدائية. ما معنى ابتدائية؟ ليس معنى ابتدائي ثانوي وجامعي, ابتدائية يعني ابتدأت الرحلة, رحلة الإسراء من أين؟ من المسجد الحرام وانتهت إلى المسجد الأقصى. فمن للابتداء وإلى للإيش؟ عكس الابتداء الانتهاء. من للابتداء وإلى للانتهاء, كما تقول سافرت من قطر إلى مكة. فمن هنا بينت ابتداء إيش؟ الرحلة. وإلى بينت إلى أين انتهت الرحلة. فهنا من أين بدأ نزول القرآن؟ من الله عز وجل. فمن هنا للابتداء أي ابتداء تنزيله من عند الله سبحانه بالحق في محل نصب على الحال, أي متصفا بكونه حقا. بالحق هذا إعرابه حال, كيف حال وهو جار ومجرور؟ نقول هو جار مجرور لفظا لكنه منصوب محلا, فكأنه قال قل نزله روح القدس من ربك حال كونه حقا أي هذا النزول أو هذا القرآن. ليثبت الذين آمنوا على الإيمان فيقولون كل من الناسخ والمنسوخ من عند ربنا, ولأنهم إذا عرفوا ما في النسخ من المصالح ثبتوا على الإيمان, وهدى وبشرى للمسلمين معطوفان على محل ليثبت أي تثبيتا لهم وهداية وبشرى. طيب ثم ذكر سبحانه شبهة أخرى من شبههم فقال ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر, أي ولقد نعلم أن هؤلاء الكفار يقولون إنما يعلم محمدا صلى الله عليه وسلم القرآن بشر من بني آدم وليس ملكا من الملائكة. إذن هم يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا القرآن مخلوق من صنع البشر, مصنوع من صنع البشر. طيب من الذي علمه هذا القرآن؟ وهذا البشر الذي يعلمه كان قد درس التوراة والإنجيل والكتب الأعجمية, لأن محمدا صلى الله عليه وسلم رجل أمي لا يمكن أن يأتي بما ذكر في القرآن من أخبار القرون الأولى. واضح الشبهة واضحة. هم يقولون أن سلم لا يقرأ ولا يكتب, فمن أين جاء بهذه القصص والأخبار والحكايات الموجودة في القرآن, قصص إبراهيم وموسى وعيسى وقصص الأنبياء وقصص الأمم السابقة؟ فهذه واحدة من اثنتين, إما أنه يوحى إليه وهذا هم يرفضونه، وإما أنه تلقنه من غيره، وهذا التلقن من الغير إما أنه أخذه من كتاب أو من رجل. لا يمكن أن يأخذه من كتاب، لماذا؟ لأنه أمي. إذا ما وجد عندهم، ليس عندهم خيار، ليس عندهم تبرير ولا حل ولا تفسير إلا واحد، وهو أنه أخذه من إيش؟ من رجل، وهذا الرجل هو المتعلم، هو رجل يعني كان قد درس التوراة والإنجيل والكتب الأعجمية. طيب، فرد الله عليهم بقوله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. يعني الرجل الذي اتهمته النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تعلم منه رجل أعجمي، والأعجمي هو كل من ليس بعربي فهو أعجمي، كل من ليس بعربي فهو أعجمي، يدخل في هذا كل الجنسيات التي تخطر في بالك. طيب، فالله عز وجل رد عليهم بكل بساطة وقال لهم بالعقل: هذا الرجل الذي أنتم اتهمتم النبي صلى الله عليه وسلم أنه درس عنده أصلا رجل أعجمي، فكيف سيأتي بهذا القرآن العربي المبين؟ وليس فقط عربي بل قمة في الفصاحة. قال: أي لسان الذي يميلون إليه ويزعمون أنه يعلمك يا محمد أعجمي، أي غير عربي، فهو لا يتكلم العربية، وهذا يعني هذا القرآن لسان عربي مبين يعني واضح، أي وهذا القرآن ذو بلاغة عربية وبيان واضح، فكيف تزعمون أن بشرا يعلمه أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أو يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من العجم، وقد عجزتم أنتم عن معارضته أو معارضة سورة أو سور منه، وأنتم أهل اللسان العربي ورجال الفصاحة وقادة البلاغة. هذه هي معنى الآيات. طيب، الآن نأتي إلى الشاهد من هذه الآيات، لماذا المصنف سرد هذه الآيات، لماذا جاء بها، وهو ما يتعلق بموضوع الكتاب، ما يستفاد من الآيات. الآيات هذه التي قرأناها فيها تقريبا ثلاث صفات، فيها إثبات ثلاث صفات لله عز وجل. يستفاد من هذه الآيات الكريمة: واحد، إثبات أن القرآن منزل من عند الله تعالى. ثاني، وأنه كلامه جل وعلا، هذا أن هذا القرآن كلام الله عز وجل لا كلام غيره من الملائكة أو البشر، والرد على من زعم أنه كلام مخلوق كالجهمية. الجهمية من الطوائف الضالة كانت تقول القرآن مخلوق. كيف يعني مخلوق؟ يعني هم يقولون إن هذا القرآن ليس صفة لله. نحن ماذا نقول؟ نقول القرآن هو كلام الله، والكلام هو صفة لله عز وجل. فهم يقولون لا، يقولون الله عز وجل عندهم لا يتكلم، لأنه لو تكلم سيشابه المخلوقين. واضح؟ يعني حجج يعني ضعيفة جدا. نحن نقول الله عز وجل يتكلم بكلام يليق بجلاله لا يشابه كلام المخلوقين، وهذا القرآن هو كلامه سبحانه، وهو صفة من صفاته ليست مخلوقة. ثالثا، وفي الآيات أيضا إثبات العلو لله سبحانه، لأن الإنزال لا يكون إلا من أين؟ من أعلى، فهذا يدل على أن مكان الله عز وجل هو العلو، والله أعلم. طيب، نعم، هذا الآن قال إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. هذا المبحث هو المبحث الأخير من مباحث القسم الأول. القسم الأول ما هو؟ أحسنت، سرد الآيات، سرد الآيات الكريمة التي تتحدث عن الصفات. هذا المبحث الآن هو المبحث الأخير، وبعده إذا انتهى منه سيدخل في سرد الأحاديث التي تتحدث عن الصفات. واضح؟ إذن هذا هو خاتمة هذه المباحث. وبعض الشراح يقول إن المصنف تعمد أن يختم بهذه الصفة، وهي صفة رؤية الله عز وجل، جعلها في الخاتمة. يقولون تعمد هو ذلك، يعني كأنه تفاؤلا تفاؤلا بأن يختم للإنسان بالخاتمة الحسنة وبأن يرى الله عز وجل، لأنه لا يراه إلا عباده المؤمنون. أما الكفار هل يرونه أو لا، سيأتي إن شاء الله الكلام في هذا المسألة في هذا الكتاب إن شاء الله. فيعني كأن المصنف أن رؤية الله عز وجل هي خاتمة النعيم، يعني أفضل نعيم، أفضل نعيم لأهل الجنة على الإطلاق رؤية الله عز وجل. أعظم من نعيم دخول الجنة، أعظم، أعظم من كل ما في الجنة من نعيم، أعظم، أعظم من رؤية الأنبياء والمرسلين، ما في شك. رؤية الله عز وجل هي أعلى النعم، لذلك ختم بها المصنف ليكون ختامه مسكا. قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله: على الأرائك ينظرون، وقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. طيب، اتفق أهل السنة والجماعة على أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة رؤية حقيقية، أم رؤية تقريبية أم مجازية؟ لا، رؤية حقيقية، رؤية حقيقية، كما يرى الإنسان القمر لا يشك في رؤيته، وكما يرى الإنسان الشمس، وكما يرى الإنسان الأرض والسماء، مثل هذه الرؤية سترى الله عز وجل إن شاء الله عز وجل لمن مات على الإيمان. هذا هو معتقد أهل السنة، ودل على هذا القرآن والحديث النبوي وكلام الصحابة وإجماع المسلمين. أهل البدع يخالفون في هذا، سبحان الله، يعني ماذا بعد الحق إلا الضلال، يعني ضلال ليس بعده ضلال، يقولون الله عز وجل لا يرى، لا يرى. طيب لماذا لا يرى؟ نفس المصيبة، نفس المشكلة، يقولون إذا قلت أن الله عز وجل يرى فهذا يعني أن الله عز وجل له يعني ذات مجسمة، ويلزم منه التشبيه، ويلزم منه هكذا وهكذا. طيب، يعني الفطر منتكسة والعياذ بالله. إذا كنا لن نرى الله عز وجل، فما قيمة الحياة أصلا؟ إيش قيمة الحياة؟ ما قيمة أن الإنسان يصلي ويصوم ويعبد الله عز وجل؟ يعني ليس هناك فائدة أصلا لوجوده. نحن نعبد الله عز وجل ليرضى الله عز وجل عنا ولنرى الله عز وجل، فهذا أعظم نعيم. فهم لذلك أهل السنة قالوا من أنكر الرؤية، يعني قال إن الله عز وجل لا يرى، فقالوا هذا حري أن يحرم من هذه النعمة، أن يحرم من هذا النعيم، لأن رؤية الله عز وجل نوع من أنواع النعيم، وأن تنكر هذا النعيم فكيف تريد أن تتلذذ به؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأسألك لذة النظر إلى إيش؟ إلى وجه الكريم. لم يقل وأسألك النظر إلى وجه الكريم، قال أسألك لذة، يعني هناك لذة في هذا الأمر. أنت الآن لما تشاهد مخلوق من المخلوقات الجميلة، سواء كان من البشر أو من الطبيعة، تتعجب وتسحر بهذا، فكيف رؤية الله عز وجل؟ يعني شيء عظيم جدا. فعلى كل حال الجهمية والمعتزلة وغيرهم ينكرون أن الله عز وجل يرى، وكيف يلبسون على الناس؟ يقولون لهم الله أعظم من أن يرى، أعظم وأجل وأكبر من أن تراه أنت، أنت من حتى ترى الله عز وجل؟ الله عز وجل أجل وأعظم وأكبر من أن تراه أنت، ومن أن يراه الإنسان بعينه المجرد. واضح؟ طبعا هذا كله كلام، يعني آية واحدة فقط ترد عليهم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طيب سيقول قال: طيب هم لا يعرفون هذه الآيات؟ بالعكس، أبشرك أنهم يحفظون القرآن كاملا من الجلدة إلى الجلدة، وبالقراءات أيضا يحفظونه، ولكن سبحان الله يتأولونه ويفهمونه بغير ما فهمه به المسلمون. لذلك يعني مشكلتنا مع الروافض مثلا ليست مشكلة القرآن، القرآن هم يقرون بألفاظه، لكن مصيبتنا معهم في فهم القرآن، هذا في فهم القرآن. وإلا الروافض يستدلون بالقرآن، والخوارج يستدلون بالقرآن، والأشاعرة يستدلون بالقرآن، كل الطوائف تحتج بالقرآن. لكن القضية كيف نفهم هذا، كيف نفهم هذا القرآن؟ يعني الروافض إيش يقولون؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. أنت كيف تفهم، أنت العربي العاقل المسلم كيف تفهم كلمة بقرة؟ تفهمها البقرة المعروفة، صح ولا لا؟ الروافض يعني قبحهم الله وعاملهم الله بعدله، الروافض يقولون إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يعني عائشة وعذب الله، إيش دخل هذا في هذا؟ وهذه القصة حصلت في بني إسرائيل، تبت يدا أبي لهب، يدا مثنى يد، يقول يدا هو اليد الأولى هو عمر والثاني أبو بكر. هذا يعني أنتم تظنون أن هذا يعني نكتة مثلا، هذا موجود في كتبهم، افتح كتب تفاسير الروافض تجد هذا، أشياء مضحكة ما تصدقها. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يعني بلغ ما أنزل إليك في علي، وأشياء أشياء يعني لا يعني إذا كنت تشعر بالملل تريد أن تروح نفسك، تريد تضحك، تريد تفرفش، افتح كتب الروافض، والله العظيم افتح كتب الروافض، أو استمع لمحاضرة من محاضراتهم، أو شاهد مقطع من مقاطع فيه، حتى تعرف نعمة الله عليك، نعمة العقل ونعمة الإسلام ونعمة السنة ونعمة التوحيد، ونفس الوقت تستمتع يعني تضحك تفرح يعني سبحان الله، يعني تتعجب يعني سبحان الله، يعني هذا يعني ليس يعني ليس من باب يعني يعني نحن نسأل الله العافية، ما نتمنى أن الله يبتليهم مثل ما ابتلاهم، ولكن يعني ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، وكذلك فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. وأيضا فيه يعني إذهاب للغيظ، هؤلاء يعني يعادون الإسلام. فالشاهد أنهم هذه الآيات مثلا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كيف يتهربون من هذه الآية؟ سهل، يقولون طبعا الشاهد في أي كلمة، الأولى ولا الثانية؟ نحن عندنا ناظرة وعندنا ناظرة، الشاهد الأولى ولا الثانية؟ في الثانية. طيب نحن نفهمها من النظر، صح؟ يعني أنك أنها تنظر الوجوه هذه يوم القيامة في الجنة تنظر إلى ربها، هذا معناها صح؟ هم يقولون ليس النظر هنا بمعنى النظر معروف، وإنما معناه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني تنتظر الثواب، تنتظر الثواب، يعني واقفة هكذا تنتظر ثواب الله عز وجل، هذا معنى الآية. من قال لك أن معناها تنظر بالعين إلى الله عز وجل؟ هل الله عز وجل قال إلى ربها ناظرة بالعين؟ قال بالعين؟ ما قال بالعين، أنتم تقولون بالعين. هذه الآية الأولى تخلصنا منها، هكذا يقولون. الثانية إلى على الأرائك ينظرون، نفس الشيء نفس الكلام. الثالثة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أين في هذه الآية أن الناس يرون الله عز وجل؟ نحن ماذا نقول؟ نحن نقول روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجوه للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة وزيادة رؤية الله، الزيادة هي رؤية الله. طيب يقول لك إيش هذا؟ أولا الآية هذه لا تدل على الرؤية، انتهينا منها، نأتي للحديث. أسهل شيء عندهم يقولون هذا حديث ضعيف وانتهى الأمر، أسهل شيء. لذلك سيأتينا إن شاء الله أهل البدع ماذا يفعلون، هو عندنا القرآن وسنة، إذا كان قرآن لا يستطيعون يحرفونه، ما يستطيعون، فيحرفون إيش معناه وتفسيره. طيب إذا كان حديث مباشرة، إذا كان من الأحاديث المتواترة أيضا يؤولونه، وإذا كان من أحاديث الآحاد، كان من أحاديث الأحاد يقولون هذا من أحاديث الأحاد، وأحاديث الأحاد لا تقبل في العقيدة، لابد أن تكون متواترة. طيب هذا متواتر، حديث الرؤية متواتر، كما قال الناظم مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة وحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. إذن أحاديث الرؤية متواترة، يعني رواها جمع غفير من الصحابة عن جمع غفير من التابعين، وهكذا إلى أن وصل إلينا، ومع ذلك ينكرون، مع ذلك ينكرون. طيب نختم هذا المبحث ونختم الدرس خمس دقائق إن شاء الله. قوله تعالى وجوه، أي وجوه المؤمنين يومئذ أي يوم القيامة ناظرة بالضاد. هناك فرق بين الضاد وبين الضاء، نحن في العامية نقول بدون عصا، هي لها قواعد يعني لها قواعد. والضاد هي من أصعب الحروف في اللغة العربية نطقا ومخرجا، وهي اللغة الوحيدة في العالم التي يوجد فيها حرف الضاد، لذلك تسمى بلغة الضاد. وحديث أنا أفصح من نطق بالضاد، هذا حديث ضعيف لكن معناه صحيح. بالضاد من النضارة، وهي البهاء والحسن، أي ناعمة غضة حسنة مضيئة مشرقة، هذه وجوه المؤمنين في الجنة. إلى ربها أي خالقها ناظرة، أي تنظر إليه بأبصارها، هذا معنى الآية باللغة العربية. أما هؤلاء البدع كثير منهم عجم، هذا الواقع يعني كثير منهم عجم، كما تواترت به الأحاديث الصحيحة وأجمع عليه الصحابة والتابعون وسلف الأمة واتفق عليه أئمة الإسلام. فالشاهد من الآية الكريمة إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وقوله على الأرائك جمع أريكة وهي السرر. السرر جمع إيش؟ جمع سرير. نعم، إذن أرائك جمع أريكة، والأريكة هي السرير، ينظرون إلى الله عز وجل. وأما الكفار فقد تقدم في الآيات التي قبل هذه الآية أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذن الكفار يحجبون من رؤية الله عز وجل. والشاهد من الآية إثبات رؤية المؤمنين ربهم عز وجل، وقوله تعالى للذين أحسنوا كيف يحسنون؟ بالقيام بما أوجبه الله عليهم من الأعمال والكف عما نهاهم عنه من المعاصي. ماذا لهم الذين أحسنوا؟ الحسنى، أي المثوبة الحسنى، وقيل الجنة. وزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. طيب من أين نحن فسرنا أن الزيادة هي الرؤية؟ من رؤوسنا؟ لا، كما ثبت في تفسيرها بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره. إذن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي فسر الزيادة بأنها الرؤية إلى الله عز وجل، وكما فسرها بذلك سلف هذه الأمة. وعلى ذلك يكون الشاهد من الآية الكريمة إثبات الرؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وقوله تعالى لهم ما يشاءون فيها، أي للمؤمنين في الجنة ما تشتهي أنفسهم وتلذ عينهم من فنون النعيم وأنواع الخير. ولدينا مزيد، أي زيادة على ذلك، وهو النظر إلى وجه الله الكريم. وهذا هو الشاهد من الآية الكريمة، وهو إثبات النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة. ما يستفاد من الآيات الكريمة؟ يستفاد منها إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وأنها أعظم النعيم الذي ينالونه، وهذا قول الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، خلافا من الذي يخالف في هذا المسألة، من الذي يخالف في هذا المسألة؟ الروافض للرافضة والجهمية، الجهمية أتباع الجهم بن صفوان، والمعتزلة أتباع واصل بن عطاء، الذين ينفون الرؤية ويخالفون بذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وإمتها، ويعتمدون على شبه واهية وتعليلات باطلة منها. طيب هذا نقف عليه لأنه يحتاج إلى شرح. سيذكر المصنف ثلاث شبه يتمسك بها الروافض والمعتزلة والجهمية الذين ينفون الصفات، لهم ثلاث شبه. هذه الشبه تحتاج إلى توضيح وتحتاج إلى رد، عليها نتركه إن شاء الله إلى الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.